الجمال اللبناني والشعوة مصرية والضحكة من الإمارات عجباني والكسوف ده عماني والخطوة إيرانية يتقال عليها حكايات عجباني والجمال اللبناني والشعوة مصرية والضحكة من الإمارات عجباني والكسوف ده عماني والخطوة أردنية يمنية يا ست دليني سودانية ليبية يا ناس طالع عيني أردنية يمنية يا ست دليني سودانية ليبية يا ناس طالع عيني يا بنت فلسطين عليك العين وبهواكي ومهما بشوف يا جزائرية أنا معاكي يا بنت فلسطين عليك العين وبواكي ومهما بشوف يا جزائرية أنا معاكي أرهبك دي تونسية يا إما دي كوتية أو حاجة من الاتنين سورية أو سعودية ده لحم المغرب وعليها نظرة عين يدوبوا فيها ملايين ما تجيبي من الآخر هو أنت من البحرين جنية والله لا تقولي مصحورة طفرية هطب من طولي انسية جنية والله لا تقولي مصحورة طفرية هطب من طولي بنن العين سحر غريب ملوش تاني بجد حرام يا بنت الشرق عجباني بنن العين سحر غريب ملوش تاني بجد حرام يا بنت الشرق عجباني أرهبك دي تونسية يا إما دي كوتية أو حاجة من الاتنين سورية أو سعودية ده لحم المغرب وعليها نظرة عين يدوبوا فيها ملايين ما تجيبي من الآخر هو أنت من البحرين عجباني والكسوف ده عماني والخطوة إيرانية